قال ذات يوم خرج أحد أهل الفكر الكبار في زمن الردة، يعني الردة الفكرية، والنهار مشرق وعنده مصباح فانوس فيه جيه قنجيل مضيء، وهو يبحث عن شيء في النهار، فقال له رجل: ليش أنت تبحث الشمس طالعة؟ قال: أبحث عن الإنسان وفي ضوء النهار الناس يمرون وهو يبحث في الزوايا، ليش تصنع؟ قال: أبحث عن الإنسان. وجيك لهم جهل انضربوها للناس لعلهم يتفكرون. ولن تغادر وصفك الذم مسل حتى ترى وصف العظيم الرب جل. وصفك الذميم كبر أنانية وحرص وأثرة وغيره وطغيان وتمرد، لن تغادر هذا الوصف الذميم. سل الحكماء، سل المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم، إلا إذا شاهدت عظمة ربك. لا يخرجك عن وصفك إلا شهود وصفه، فتشهده غنيا فيتلاشى ادعاؤك، وتشهده قاهرا فيتناشى ادعاؤك، تراه صاحب الكبرياء والكبرياء في السماء فينتهت عليك. انظر قول الله تبارك وتعالى وهو يحذرنا حتى في مقام تربية النشاء، قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا زد إن الله كان عليا كبيرا. الله فوقك، شاهد عظمته وقار، وياك أن يخلو لك الجو فتقول: هذا يعني لا يراني أحد، ولا ماذا ستفعليه وماذا يمكن أن تفعليه؟ غايتها المحكمة، اتركها. إن الله كان عليا حكيما، الله كان عليا كبيرا، هون عليا في سلطان الله والكبار عظمته. انتبه، الله يهجزك بمشهجية عظيمة، انتبه لها. ميدان نفسك به السير غدا وأنت وسط عالمين مفردا. ميدان نفسك هو ميدان السير دم النجوم، وأنت موجود في عالمين، واحد ينبغي أن تسير إليه ارتقاء وهو عالم الملائكة، وواحد ينبغي أن تتخفف منه فتسير عنه ترحل عنه، وهو العالم المادي الذي يشدنا إلى هذا السفح، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف القرآن، معنى الأرض هنا ليس مراد بها الأرض، أخلد إلى الأرض يعني أخلد إلى أرض الشهوات، انسفل. قد طويت فيك لسر قد بدا، أي العوالب، وخلوا الجمع اثنين على اللغة الكبيرة، بس الجمع النحوي إنما الجمع اللغوي مطلق الضم، المتنتة هو جمع عندهم في الإطلاق اللغوي. وسط عالمين قد انطوت، قد طويت فيك هذه العوالب، ففيك من عالم الملائكة، ولذلك نحن نفهم عن الملائكة ويجينا الإلهام عنهم، يكون واحد نوع من الاشتراك، كما نفهم الحيوانات بغرائزها لأننا بيننا وبينهم اشتراك، ولا يفهم الشبيه إلا شبيها. هذا الاشتباه المشترك فيك هو الذي جعل ما يسمى بلغة التواصل أحيانا، ولذلك الذين لا يعرفون تجد تواصلهم بالحيوانات كثير جدا، إلى حد أنهم كأنهم يتخاطبون معهم في نجوى سرية، تخاطب مكالمة، نظن هذا اللون من لوان الوصل. والذي ارتقى يمكن أن يتخاطب إن شاء الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة، معنى صفحتكم لأصبحت مثلكم، لا ترى مانعا من أن تحادثكم وتذاكركم. دي معنى المصافحة، ما جيت صافحكم يعني إيش غرض المصافحة؟ المصافحة لا يمكن أن تصافح الحيوان والجنس المختلف، وإنما تصافح المماثل، فهذه المماثلة تصبح المماثلة حاصلة. إياكم استطاعت أنواره تنوعت لكي ترد بالكسب أو جد باجتباء لا تنتقد. إذن الكسب سلوك على نهج معين يبدأ بخطوات معينة، والجد سرعة في السير اختطاف بسابق الاجتباء، جد باجتباء ثم قصرنا وزننا الأمجاد ليزيد الوزن. لا تنتقد، إن الإنسان يصل إلى جد فيبدأ، ولماذا كان هذا المجدوب ولماذا كان هذا الجدوى؟ اختصوا برحمته من يشاء لله أسرار في خلقه. أثره دلت على سماه، سماه الأسماء كيف كيف، وتي على الأوصاف يا رباه، وهذه على الوجود الحق، وذاك نهج سالك بالوفق، معنى سالك على وفق الطريق السنني المعروف في السلوك، الوفق مطابقة السنن.